الله أكبر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا مولانا لأجل مسوس في الأجساد ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة للجمال والكمال والنظافة والرشاقة والشياكة نستغيث بك يا ربنا عليهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم نجنا من شرورهم اللهم نجنا من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم الله أكبر نجعلك يا ربنا في نحورهم نجعلك يا ربنا في نحورهم العشاق العشاق الظالمين الظالمين الظالمين الظالمين العشاق العشاق السحار السحار الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا عليك بالعشاق عليك بالسحار عليك يا ربنا بمن سكن الجسد نستغيث بك يا ربنا عليهم نستغيث بك يا ربنا عليهم مفرقين مفرقين بين المرء وزوجه مفرقين بين المرء وزوجه مفرقين معطلين عن زواجه معطلين عن زواجه معطلين عن زواجه مفرقين بين الأزواج مفرقين بين الأزواج حاسدين حاقدين عاشقين للجسد عاشقين للجسد عاشقين للجسد ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا ربنا لآلام في الأجساد يا ربنا يا ربنا وإرهاق وإذهاق في الأرواح نستغيث بك يا ربنا فأجب يا ربنا لنا الدعاء فأغثنا يا نعم المغيث فأغثنا يا نعم المغيث بعفو وعافية وسدد يا ربنا ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء على الأعداء الألداء الظالمين في الجسد الساكنين في الجسد الطاغين الباغين الطاغين الباغين المعتدين المعتدين العاشقين العاشقين الساحين الحاسدين سكنوا البطون البطون البطون البطون سكنوا الأرحام سكنوا الأرحام سكنوا الأرحام سكنوا الأرحام والبطون البطون البطون سكنوا القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب سكنوا الصدور الصدور الصدور الصدور سكنوا الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس سكنوا الأقفية والظهور الأقفية والظهور الله أكبر الله أكبر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم يا ربنا نستغيث بك نستغيث بك يا الله فأجب يا ربنا لنا الدعاء أغثنا يا ربنا أغثنا عفوا وعافية ونصرا على الأعداء وفتحا لنا يا ربنا اللهم يا ربنا فك يا ربنا الأغلال فك يا ربنا الأغلال فك يا ربنا الأغلال فك يا ربنا الأغلال واحلل يا ربنا المرابط واحلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط احلل يا ربنا العقد على الأزواج على على على الزوج على الزوج على الزوج على الزواج على الزواج على الزوج على الزوج على الزواج على الزواج يا ربنا يا ربنا وعلى وعلى المال وعلى المال وعلى المال وعلى المال وعلى التوفيق وعلى التوفيق والنجاح والنجاح يا ربنا يا ربنا وعلى الصحة والعافية وعلى الصحة والعافية الله أكبر يا ربنا يا ربنا أغثنا يا ربنا احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد فك المرابط فك المرابط فك المرابط فك المرابط عنا يا ربنا فك العقد يا ربنا عنا يا مولانا على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق يا الله يا الله وعلى الزواج وعلى الأزواج على الزوج وعلى الأزواج على الزوج على الزوج على الزوج على الزواج على الزواج على الزواج على الزوج على الزوج على الزوج على الزواج على الزواج على الزواج على الزوج على الزوج على الزوج وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا العقد كلها كلها في الوالد والوالدة وفي الإخوان والأخوات يا ربنا ومدفونة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذورة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم